سابقكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للسترة ما مقدارها وما بعدها عن المصلي أثابكم الله؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل مؤخرة الرحم، وهذا قريب من ذراع، ما بين نصف ذراع إلى ذراع، هو مؤخرة الرحم. بعض العلماء قل نصف ذراع، وبعض أقصى ما ذكر أنه ذراع، مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءه. السنة أن يكون بهذا القدر من الارتفاع الذي هو نصف ذراع، ولو زاد قليلا فهو أفضل. ثم السنة أن يكون موضع السترة بعيدا عن السجود بقدر ما مر الشاف، وهذا يقارب الذراع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث سهل أنه كان بين أصل بين منبره عليه الصلاة والسلام وبين جدار المسجد قدر ذراع، قدر ما مر الشافعي، وقال كان بينه وبين مسجده وجدار المسجد ما مر الشافعي، هذا لفظ الحديث، قدر ما مر الشافعي، وما مر الشافعي يصل إلى ذراع يكفي لمرور الشافعي. ومن هنا قالوا لا تكون السترة قريبة ملتصقة بموضع السجود، لأن فيه مشابهة لعباد الأوثان، لأن السجود أمام الوثن مباشرة. والسنة إذا وضع السترة أن يضعها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، إذا كانت شاخصا كالعود والسهم يضعها على حاجبه الأيمن أو يضعها على حاجبه الأيسر، ولا يضعها أمامه مباشرة فيصمد لها صمودا حتى لا يشاد عبدة الأوثان. والسنة في هذه السترة أن تكون ثابتة لا تتحرك، فإذا كان عودا غرزه، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه كما في الصحيح قال ثم ركزت له العنزة، فالأصنها تثبت في الأرض، وإذا كانت تستقر على الأرض كالكرسي ونحوه فلا بأس. فالسترة الهدي فيها والسنة أن تكون مانعة وحائلة بين مرور الغير في هذا الموضع الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن لا يحال بينهم وبين قبلته فليفعل. ولا بأس أن يستتر بظهر الإنسان، ولا بأس أن يستتر بالعامود، ولا بأس أن يستتر بالسارية. وفي حديث أنس في صحيح مسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى لو دخل داخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. فقوله يبتدرون السواري، فلا بأس أن تكون سارية المسجد أو جدارا في المسجد. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.